جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ينتظرون إقامة الصلاة ثم يأتون إلى المسجد ويداومون على ذلك؟ قبل أن أجيب على السؤال يا إخوة، أنا في الشرح أحاول أن يكون الشرح مختصرا محققا للتأصيل الذي وعدتكم به. مقصودنا من هذا الشرح كما قلت لكم في أول الدرس أن نفهم التوحيد وأن نحب التوحيد وأن نضبط أصول التوحيد، ثم إن شاء الله عز وجل إذا فرغنا من الكتاب وأمدنا الله بالصحة والعافية سنعود لشرح الكتاب بتوسع، وهناك نورد الشبه ونجيب عنها ونفصل في المسائل بحول الله وقوته. وهذا الطريق هو أنفع الطرق في التعلم، أن تفهم ثم تتوسع. وأنا وجدت أن كثيرا من إخواني طلاب العلم لا يفهمون أبواب التوحيد فهما تأصيليا، وإنما يفهمونها فهما جمليا، فأردنا أن نسير على هذا الطريق لعل الله أن ينفعنا به أولا وينفع إخواننا به. يقول الأخ: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يقفون خارج المسجد أو يجلسون في البيوت ويحضرون عند إقامة الصلاة؟ هذا التأخر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يترتب عليه فوات شيء من الصلاة مع الإمام، وهذا حرام إلا من عذر، هذا حرام لا يجوز، لأن الواجب على المسلم أن يبدأ الصلاة من أولها مع الإمام، فهذا لا يجوز إلا من عذر. فإن كان هنالك عذر فتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج يمشي بسكينة ووقار إلى أن وصل إلى المسجد فصلى معهم ما أدرك وقضى ما فات فهو على خير، وإن وجدهم قد صلوا فصلى في المسجد فإنه يكتب له أجر الجماعة، وإن صلى منفردا إذا كان معذورا في تأخره وفي فوت شيء من الصلاة عليه. والحالة الثانية أن لا يفوت شيئا من الصلاة، بل يكون مع الإمام في أول صلاته، وهذا جائز، وهذا جائز، غير أن الأولى أن يبادر المسلم إلى الاشتغال بالصلاة وبأسباب الصلاة وبالصلاة فور سماعه الأذان. فإذا سمع الأذان هب وقام يشتغل بأسباب الصلاة ثم يذهب إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في حديث أهله فإذا سمع الأذان كان كأنه لا يعرفهم. ولأنه إذا فعل ذلك فإنه يكتب من المصلين من حين خروجه إلى وصوله وحال جلوسه إلى قيامه مع الإمام إلى جلوسه بعد الصلاة مع الإمام إلى رجوعه إلى بيته، يكتب من المصلين. فالأولى أن يطيل هذا قبل وبعد، وإن كان بعد آكد، ولا سيما لانتظار صلاة أخرى. وإن تقدم قبل فهذا حسن، إن تقدم قبل الأذان فهذا حسن ليكتب من المصلين. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على التبكير ما لم يكن مشتغلا بأمر فيه خير، فيجب عليه أن يخرج بحيث يصل إلى المسجد فيصلي مع الإمام أول الصلاة، كما أني أنبه طالب العلم إلى أنه قدوة وأن الناس ينظرون إليه، فإذا لم يكن عنده عذر طبعي أو شرعي فينبغي أن يبادر، أولا لأن الناس يقتدون به، وثانيا ليسلم عرضه، وثالثا حتى لا يسيء إلى طلاب العلم، فإن العوام إذا رأوه يتأخر من غير عذر فإنه يسيئون الظن بطلاب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. نعم، جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يقول: هل يوجد فرق بين الحب والمحبة؟ لا، المادة واحدة والمعنى واحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب؟ يعني مسألة أخرى لعلنا يعني نبسطها في موضع من مواضيع الدروس إن شاء الله. نعم، أثابكم الله. يقول: ما حكم تقبيل قدم الوالدين وما يتضمن ذلك من الخضوع؟ تقبيل رجل وليس عن اليد القدمين، تقبيل قدم الوالدين من باب البر والإحسان، يقصد به فاعله خيرا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لأن هذا يتضمن يعني ذلا عظيما، ويتضمن يعني خضوعا شديدا، ويعني يشبه السجود، وهذا يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. نعم، الذل للوالدين مشروع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس علوا من الرحمة، ولكن الذل الزائد والتذلل الزائد ويعني فعل ما يشبه السجود يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، هذا الذي يعني يظهر لي. وأحسب أن الشيخ صالح الفوزان أفتى بهذا أيضا، وهو أنه لا يجوز، هذا الذي يظهر لي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما يعني لو كان الإنسان لم يعني يخضع وينحني انحناء السجود وقبل رجل والده أو والدته، مثلا لو كان يعني جالسا مع أبيه وكان أبوه رافعا قدمه وكان مثلا يدلك قدم يعني والده فقبل رجل والده، هذا ما في بأس إن شاء الله، هذا ما في بأس إن شاء الله، لأن هذا لا يلزم منه خضوع وذل ويعني سجود، وإنما هذا يعني فيه إظهار المحبة، لعل هذا إذا كان بهذه الحال ما يكون فيه بأس. أما أن ينزل ويخر كالساجد ليقبل القدمين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. نعم، تقبيل اليد أحسن الله عليكم. تقبيل اليد لا بأس به للأب والعالم، ولكن من علمت أنه يكره هذا فلا تفعله، من علمت أنه يكره هذا فلا تفعله معه. نعم، صلى الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: سوف يتم فتح نوع من البنوك عندنا تسمى البنوك التشاركية وتنسب إلى البنوك الإسلامية، يقول هل تعد هذه البنوك إسلامية وهل يجوز التعامل ما ندري معها؟ ما ندري حتى نقف على نظامها. وأنا في البنوك خاصة لا أفتي حتى أدرس نظام البنك إذا كان السؤال عن البنك هل هو إسلامي أو غير إسلامي، أو أدرس نظام المسألة بعينها إذا كان عن مسألة تتعلق بالتعامل مع البنوك. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن أفضل شرح لكتاب التوحيد مختصر ومطول. كلها من أحسن ما يقرأه الإنسان، شروح نافعة، شروح العلماء، يعني شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، شرح الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته، تعليقات يسيرة لكنها من أنفع ما يكون على كتاب التوحيد. وأنا ما قرأت شرحا لأهل العلم الكبار على كتاب التوحيد إلا ووجدت فيه فوائد تزيد على غيره. وسبحان الله كل شرح له ميزة من جانب. وهذا الكتاب يستحق أن نقرأ كثيرا من أجله. فأنا أوصي طلاب العلم بقراءة شروح العلماء الكبار على هذا الكتاب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كيف يعرف المرء أن محبته للمخلوق أكثر من محبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الضابط في ذلك؟ وهل يحب الأنبياء كمحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المحبة أصلها في القلب، والإنسان يعرف هذا من قلبه، ثم تدل عليها الظواهر، كأن يقدم الإنسان ما يحبه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بالواجبات. فهذه قرينة تدل الإنسان وترشده. والأنبياء جميعا يجب حبهم، وحبهم من الإيمان، وأصل الحب لا بد منه ليتحقق التوحيد. جميع الأنبياء، لو جاءنا شخص وقال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا أحب عيسى عليه السلام، نقول ما تحقق توحيدك. لابد أن تحب جميع الأنبياء. وأعظم حب في حب الأنبياء هو حب محمد صلى الله عليه وسلم، فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبنا لغيره من المخلوقات، وهو حبه صلى الله عليه وسلم مقدم، لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ينتظرون إقامة الصلاة ثم يأتون إلى المسجد ويداومون على ذلك؟ قبل أن أجيب على السؤال يا إخوة، أنا في الشرح أحاول أن يكون الشرح مختصرا محققا للتأصيل الذي وعدتكم به. مقصودنا من هذا الشرح كما قلت لكم في أول الدرس أن نفهم التوحيد وأن نحب التوحيد وأن نضبط أصول التوحيد، ثم إن شاء الله عز وجل إذا فرغنا من الكتاب وأمدنا الله بالصحة والعافية سنعود لشرح الكتاب بتوسع، وهناك نورد الشبه ونجيب عنها ونفصل في المسائل بحول الله وقوته.